أتى الموقف، أي أتى عرف حقا، فجعل حبل المشاة أي طريق المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، وجعل بطن ناقته إلى يمين الصخرات، موضع إلى الآن الولاة يقفون عنده. ثم وهو المغفور له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، حتى يبين عمليا صلوات الله وسلامه عليه عظيم هذا اليوم عند الله، مكث واقفا على بعيره ورفع يديه هكذا إلى صدره كاستطعام المسكين، يعني كما المسكين عندما يطلب، ووقف يسأل ربه. فارتاب الناس هل هو صائم أو غير صائم، فعمدت أم الفضل زوجة العباس وأرسلت له بحلاب فشربه عليه الصلاة والسلام، فعرف الناس أنه غير صائم. من هنا اختلف العلماء في صيام يوم عرفة للحاج، مع اتفاقهم على أن صيام يوم عرفة لغير الحاج من أعظم السنن، وأن الله يكفر به سنتين. فقال بعضهم إذا كان الزمن شتاء والرجل قوي البنية يصوم، فيجمع ما بين الوقوف والصيام، لأنه في هذه الحالة مع قوته، مع أن الزمن شتاء لا يضره الصوم فلا يضعف الدعاء، لكن جماهير أهل العلم على أن الأفضل أن لا يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحق وهو الأظهر. ثم مكث صلى الله عليه وسلم يدعو هذا اليوم، هو أعظم مجامع الدنيا، وما رؤي الشيطان في يوم هو أدحر ولا أصغر ولا أحقر من يوم عرفة إلا ما رؤي في يوم بدر، لما يرى من تنزل رحمات الله، والله وهو الغني عن خلقه يباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت له. وفي الروايات أن الله يقول تكرما على عباده ماذا يريد هؤلاء، فلو قلت في دعائك اللهم إني أريد مغفرتك، اللهم إني أريد جنتك، اللهم إني أريد سترك، تناجي ربك، فتبدأ دعائك بالثناء على الله وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الله من خير الدنيا والآخرة. ثم لو استرحت قليلا فجمعت ما بين التهليل والتسبيح والتكبير لكان حسنا، وأن تحرص أن تكون على طهارة، وإن لم يكن ذلك شرط، ولو حرصت أن تكون على الدابة لكان أفضل. والآن فلتأذنوا لي لبعض الإرشادات وإن كانت لا تحتملها الفصحى التي أحرص عليها في الكلام. أصحاب الحملات يطلبون مبكرا من الحجاج أن يأتوا الحافلات، وهذا ليس فيه مانع، وأنت على حافلتك في كرسيك قبل أن تغيب الشمس لا تدخل الحافلة لتخبر زيدا أو عمرا ممن تراه كيف أن صاحب الحملة قصر، وكيف أنني قابلت في يوم عرفة فلانا بعد زمن، وتدخلون في أمور لا تخرجون منها، ليس هذا موطنها. كل منكم يتخذ ما استطاع أن يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو وهو في الحافلة، في سيارته، في أي مكان ينقله. ولو استقبلت القبلة، ولو كنت في المخيم، وأحيانا تجثو على ركبتيك، يعني تجعل الركبتين على الأرض، يعني هكذا تقف نصف واقف تصبح، وترفع يديك تدعو، تظهر لله حالتك جسدا مبنى ومعنى. وأعظم من ذلك كله أن تقبل على الله جل وعلا بقلبك، وأن تتذكر أن لك ذنوب لا يغفرها إلا الله، وفينا وفيك عيوب لا يسترها إلا الله، كما لنا ولكم ذنوب لا يغفرها إلا الله، ولنا مطالب والله لا يقضيها إلا الله. وأن تتذكر أن هذا اليوم يذكر بيوم الجمع، قال الله عن يوم الجمع: ذلك يوم التغابى، فيكون ذلك اليوم زلفى لك عند ربك جل وعلا. نبينا صلى الله عليه وسلم وقف يدعو حتى غاب قرص الشمس تماما، أي غربت الشمس. فلما غربت الشمس كان الحجاج من قديم يعرفون أن النفرة من عرفة تكون بعد غروب الشمس. وفي الحجاج ممن حج مع النبي عليه السلام بعض الأعراب حديث العهد بالإسلام، ولم بعد يلقي الإسلام بظلاله عليهم في معرفة أقدار الناس. ورسول الله على بعيره لم يأذن بالرحيل، كأنه ينتظر شيئا. والناس يتعجبون، الشمس غربت ورسول الله لم يرحل. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظر أسامة رضوان الله عليه، فجاء أسامة نحيلا أسود البشرة يجري، ثم ركب على البعير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اطمأن عليه السلام أن أسامة ركب أمر بعيره ونفر إلى مزدلفة، فأضحى من حديث عهد بإسلام ينظر، حبسنا يعني أخرنا حتى ينتظر هذا الغلام. هذا الغلام حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله إننا نحبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. حتى ورد أنه ذات يوم سال مخاطب، تقول عائشة: فرأيت رسول الله يبادر إليه يمسح عنه، فاستحيت وأتت هي تحاول أن تمسحه، فقال: يا عائشة إني أحبه فأحبه. أحبه رسول الله وأحب أباه من قبل زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. فأردف أسامة خلفه ثم مضى إلى مزدلفة، وهو يقول: أيها الناس، السكينة السكينة. وجاء في الروايات: كان سير رسول الله العنق. العنق يعني مشي الدابة بس سريع سريع قليلا، فإذا وجد فجوة نص. النص أرفع الإسراع، أرفع الإسراع، ويقال للمكان العالي منص لأنه عالي. نص بمعنى ارتفع قليلا في السير. وكان يقول: أيها الناس، إن البر ليس بالإيضاع. الإيضاع يعني الإسراع بشدة، يعني البر ليس بالإيضاع، ليس بالإسراع. ولم يقطع تلبيته صلوات الله وسلامه عليه. وهو في الطريق مر على شعب من الشعاب، فنزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، وكان الشمس غربت. وأسامة على العهد الأول أنه إذا غربت الشمس صلاة، فقال: يا رسول الله، الصلاة الصلاة. لما قال الصلاة الصلاة؟ لأنه يعرف مكانه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجرؤ أبو بكر، عمر، عثمان، أحد أن يقول للرسول: الصلاة الصلاة. لكن هذا يعلم بما يدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا مر معك أن المخزوم، أن قريشا لما سرقت المخزومية قال: ومن يجرؤ على رسول الله إلا أسامة. فقال: يا رسول الله، الصلاة الصلاة. قال له: الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة. في رواية: المصلى أمامك. فأتى مزدلفة. لما أتى مزدلفة أمر المؤذن أن يؤذن، فصلى المغرب قبل أن يحط الرحال وقبل أن تبرك الجمال. لا لما سلم من المغرب أمرهم أن تبرك جمالهم وأن يحطوا رحالهم. بعد ذلك أمر المؤذن أن يقيم فصلى العشاء. إذن إذا جئت مزدلفة مع ركب أول ما تصل ماذا تصنع؟ تصلي المغرب، ثم تلتفت إلى متاعك فتخرجه من السيارة وتنزله والفرش وما أشبه ذلك من الذين الأمور التي تحتاجها كل حملة صغرت أو كبرت. بعد ذلك بيسير، يعني يأخذ هذا ربع ساعة على الأكثر، نصلي ماذا؟ نصلي العشاء. من أراد أن يصيب عين السنة، من أراد أن يصيب عين السنة. ثم أمر المؤذن فأقام وصلى العشاء. قال جابر: ثم اضطجع ولم يصلي شيئا. هذا نفي منه، لكن اختلف العلماء هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد يعني عشية عرفة أم لا، أو بتعبير أوضح هم اتفقوا على أنه لم ينقل هذا، لكن كونه لم ينقل هل وقع أو لم يقع، بمعنى هل يوتر الحاج أو لا أو لا يوتر. فمن أخذ بعموم حديث جابر قال إنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أوتر تلك الليلة، ومن أخذ بالعموم من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ورغيبة الفجر في سفر ولا حضر قال بماذا؟ قال بالوتر. وقد كان شيخنا بن باز غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جنته يقول بالوتر عشية عرفة، أي ليلة العيد يختار هذا. فطلع صلى الله عليه وسلم، هذا أين؟ في مزدلفة، ومزدلفة حرم كما مر معنا. لما أصبح صلى الفجر في أول وقتها قطعا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله لم يصلها قبل دخول الوقت، هذا قول لا يمكن أن يقال، لكنه صلاها في أول الوقت بغلس. ثم بعد أن صلاها قال: وقفتها هنا وجمع، أي مزدلفة كلها موقف، أتى المشعر الحرام. فلما أتى المشعر الحرام وقف عنده صلى الله عليه وسلم ووحد الله وهلله واستقبل القبلة وأخذ يدعو دعاء طويلا ويذكر الله ذكرا كثيرا، وهذا نص ماذا؟ نص القرآن: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فجاءه عروة بن مضرس الطائي، أي من حائل، فقال: يا رسول الله إنني أتيتك من جبلي طي المشهوران، إني أتيتك من جبلي طي وإنني أجهدت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت جبلا من الجبال إلا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا صلاتنا هذه، أي الفجر، في جمع وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا الحديث تمسك به بعض العلماء فقالوا إن الوقوف أو المبيت في مزدلفة ركن من أركان الحج، من لم يأتي به بطل حجه. وحجتهم أمور ثلاث: الأول هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني فجر العيد في مزدلفة. والحجة الثانية قول الله جل وعلا: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والثالث فعله صلى الله عليه وسلم. وأجاب الجمهور عن هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه رخص لضعفة أهله أن ينفروا من مزدلفة قبل منتصف الليل، بعد منتصف الليل قبل الفجر. وقالوا: لو كان الوقوف عند المشعر الحرام ركن لما سقط عن النساء والصبيان. وعلى العموم جمهور العلماء على أن المبيت بعرفة واجب إن لم يتيسر جبر بدم. وقلنا بعض أهل العلم يرى أن الوقوف في المشعر الحرام ركن، والمسلم إذا كتب الله له الحج فليحرص على أن يبقى إلى الفجر وأن يقف في مزدلفة ويذكر الله جل وعلا كثيرا، كما قال الله في كتابه العظيم: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الله عند المشعر الحرام بعد أن صلى الفجر صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن تطلع الشمس خرج صلى الله عليه وسلم ونفر إلى منى، وسيأتي إن شاء الله بيان اليوم العاشر. نبقى في عرفة ومزدلفة تعليقا على الأحداث التي ذكرناها. قال ابن الجوزي رحمه الله في تحريك الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن: إن المأثور أن القبضة التي خلق منها أبونا آدم كانت من عرفة. القبضة التي خلقها الله، التي خلق الله منها أبانا آدم من تراب، كانت من عرفة. فقال بعض العلماء: كل أحد باق على الفطرة يجد في نفسه شوقا إلى أن يقف بعرفة، لأن الجسد الطين الذي خلقنا منه خلق من عرفة. وهذا قول له وجه من الصحة من حيث النظر، أما من حيث النقل ففيه كلام كثير. سودة بنت زمعة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا أن النبي عليه السلام أخذ أزواجه كلهن معه، وسودة كانت ثبطة يعني ثقيلة، فاستأذنته رضي الله عنها أن تنفر من مزدلفة بعد منتصف الليل، فأذن لها صلى الله عليه وسلم. كما أنه عليه السلام قدم ضعفة أهله، وممن قدم من ضعفة أهله عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس يومئذ كان غلاما مراهقا، قال رضي الله عنه: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أفخاذنا وغيلمة بني عبد المطلب، يعني أبناء عمومته، يضرب أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، يعني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. وهذه مسائل ستأتي إن شاء الله تعالى في الحديث عن يوم النحر وأعماله، لكن هذا ما وقع من أمور عشية ليلة العيد، عشية مزدلفة. من هذا كله مما مر من وقوفه صلى الله عليه وسلم في عرفة، وممن ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، يتبين التالي: أن يوم عرفة لما قال عليه السلام الحج عرفة، معناه أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، لا يعني أن من وقف بعرفة قد أكمل الحج، لاتفاق المسلمين على أن طواف الإفاضة ركن لا بد منه، لكن النبي عليه السلام لم يذكر طواف الإفاضة لأنه ركن ممتد وقته، لكن عرفة له وقت محدد. واختلف العلماء متى يبدأ وقت الوقوف، فالجمهور على أن وقت الوقوف بعد الزوال، والحنابلة يقولون بأن الوقوف يبدأ من طلوع الشمس، وحجتهم حديث عروة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان قد وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار. واختلفوا في من نفر من عرفة قبل غروب الشمس، من نفر من عرفة قبل غروب الشمس، فالجمهور على أن هذا الفعل منه ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. وذهب مالك رحمه الله إلى أن من نفر من عرفة قبل غروب الشمس فلا حج له، لكن هذا القول منه رحمه الله لم يوافقه عليه العلماء. قال ابن عبد البر وهو مالكي المذهب، قال: ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله في هذا، أي وافق مالكا في هذا. والمسلم المتبع يبقى في عرفة حتى بعد غروب الشمس، ولا ينفر منها إلى مزدلفة اتباعا للسنة إلا بعد غروب الشمس. هذا ما تيسر إراده حول عشية عرفة ومزدلفة. وإن شاء الله تعالى في اللقاء الخامس نتحدث عن أعمال يوم النحر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.